menjadikan melihat di Nabi المصنف رحمه الله في ذكر الدليل الثالث من أدلة الشريعة الإسلامية والمصدر الثالث من مصادر التشريع وهو الإجماع. أول المصادر القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم يأتي القياس في المرتبة الرابعة. والإجماع لغة هو العزم والاتفاق، فكل من عزم على أمر فقد أجمع عليه، فيقال أجمع الرجل على الرحيل، يعني إذا عزم عليه، ويقال أجمع الناس على القتال إذا عزموا عليه. فأصل مادة الإجماع تدور على هذين المعنيين: المعنى الأول العزم والتصميم على فعل الشيء أو تركه، والمعنى الثاني الاتفاق، يقال أجمع الناس على كذا إذا اتفقوا على ذلك. من ورود الإجماع في القرآن مرادا به العزم قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقوله فأجمعوا أمركم يعني أعزموا أمركم وصمموا على شيء معين. فالإجماع يأتي بمعنى العزم كما في هذه الآية، وهو يتعدى ويلزم، يعني إذا جاء الفعل أجمع إذا جاء بمعنى العزم يتعدى ويلزم، فيقال فأجمعوا أمركم هنا يعني لازم ولا متعدي؟ ها، أجمع أمركم، تعدى بنفسه ولا بحرف جر؟ تعدى بنفسه، وأحيانا يتعدى بحرف الجر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على من لم يبيت، ليس الحديث، ها أنا نسيت لفظ الحديث، لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني لا صيام لمن لم يجمع، يعني يجمع بمعنى يعزم النية من الليل. فالآن قوله لم يجمع الصيام من الليل، هنا تعدى بحرف جر وهو من، إذن ويتعدى ويلزم إذا جاء بمعنى العزم. وأما ورود الإجماع بمعنى الاتفاق فهذا لا إشكال فيه، يقال أجمع الناس على الرحيل وأجمع الرجل على طلاق امرأته، لا، أجمع الناس على كذا إذا اتفقوا عليه، يقال أجمعوا على أن يسافروا إذا اتفقوا على السفر، فيأتي الإجماع مرادا به العزم الأكيد والتصميم على فعل شيء وتركه، ويأتي بمعنى الاتفاق. وقبل أن نذكر تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين، لعلنا نذكر أقرب المعنيين اللغويين إلى المعنى الاصطلاحي، أيهم؟ الاتفاق. الإجماع بمعنى الاتفاق أقرب ليش؟ للمعنى الاصطلاحي. لكن لا ننكر أن لكل واحد من المعنيين تعلق بالمعنى الاصطلاحي، لأن الناس لا يمكن أن يتفقوا على شيء إلا وهم قد عزموا عليه، إلا أن المعنى الثاني وهو الاتفاق أقرب للمعنى الاصطلاحي. هذا واضح يا إخوان؟ طيب، المعنى الأول والمعنى الثاني بينهم فروق لا بد من ذكرها حتى يتعرف عليها طالب العلم. إذا فسرنا الإجماع بالمعنى الأول الذي هو العزم، فهو يتعدى بنفسه وتارة يتعدى بحرف جر. وإذا فسرنا الإجماع بالمعنى الثاني فإنه يتعدى بنفسه ولا بحرف جر؟ لا بد أن يتعدى بحرف جر. يقال أجمع الناس على كذا، اتفقوا على كذا، فيأتي إيش؟ متعديا بحرف جر. أما إذا فسر بالمعنى الأول وهو العزم فقد يتعدى بنفسه كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم، وقد يتعدى بحرف الجر كما في الحديث. هذه بعض الفروق بين تفسير الإجماع بالمعنى الأول، تفسير الإجماع بالمعنى الثاني. طيب، هذا فرق من الفروق، هذه بعض الفروق. أيضا يضاف إلى ذلك أن الإجماع إذا فسرناه بالعزم فيكون من الواحد ومن إيه؟ ومن الجماعة. يقال أجمع الرجل على كذا، أجمع الرجل على طلاق امرأته إذا عزم على طلاق، يكون من الواحد، ويأتي أيضا ويكون من الجماعة. يقال أجمع الناس على الرحيل إذا عزموا عليه، إذن يتصور من الواحد ومن إيش؟ ومن الجماعة. لكن الاتفاق لا يتصور إلا من الجماعة، لا يقال اتفق زيد على كذا، بل يقال اتفق زيد وعمر وبكر على كذا، لابد من جماعة. فأريد من طلاب العلم أن يلاحظوا هذه الفروق التي بين التفسيرين والتفسيرين المشار إليهما آنفا. ننتقل إلى التفسير الاصطلاحي أو الإجماع بالمعنى الاصطلاحي. ماذا قال المؤلف؟ اقرأ. نعم، المؤلف ما ذكر المعنى اللغوي بل ذكر المعنى الاصطلاحي الأصولي، فقال هو اتفاق مجتهدي علماء العصر على حادثة، اتفاق علماء العصر على حادثة أو على حكم حادثة، على حكم حادثة. طيب هذا واضح، واضح لا يحتاج إلى بيان. بقوله اتفاق خرج الخلاف، فإذا وجد مخالف واحد أو اثنين أو ثلاثة فلا يجمع. إذن بالقيد الأول خرج إيش؟ الخلاف. اتفاق خرج به خلاف، ولو من إيش؟ من واحد أو من اثنين أو من ثلاث. قوله علماء العصر خرج بقول علماء العوام والمقلدون. العوام لا عبرة بوفاقهم ولا بخلاف، فلو أجمع العلماء على حكم من الأحكام الشرعية وخالفهم في ذلك عوام المسلمين أو المقلدون منهم فإن ذلك لا يرفع حكم الإجماع. وقوله علماء العصر هذا القيد يدل على أن المؤلف لا يشترط انقراض العصر، بل إذا أجمع علماء العصر علماء المسلمين في وقت معين على حكم حادثة ولم يسبقهم خلاف مستقر فوفاقهم يعتبر إجماعا. قوله على حكم الحادثة، المراد بالحادثة الحادثة الشرعية، فلو كانت حادثة عقلية أو عادية فإن اتفاقهم لا يعتبر إجماعا. وأحسن من تعبير المؤلف تعبير من قال حكم شرعي ليخرج به الحكم العادي والحكم العقلي، فإن اتفاق العلماء على حكم عادي أو حكم عقلي لا يسمى إجماعا. فلو اتفقوا مثلا على أن الجزء، على أن الكل أكبر من الجزء، هذا لا يعتبر إجماعا. أو اتفقوا على أمر عادي، اتفقوا على أن الطل يعني الندى ينزل في الليلة الشاتية على أوراق الشجر، هذا حكم عادي ولا حكم شرعي؟ حكم عادي، فاتفاق الناس عليه لا يعتبر إجماعا حتى يكون الحكم الذي اتفقوا عليه حكم شرعي. وتعريف المصنف ينقصه كثير من القيود التي ذكرها غيره، والآن نذكرها. أنه عبر بالعلماء، والتعبير المشهور عند الأصوليين مجتهدو، اتفاق مجتهدي، لأنه كل مجتهد عالم وليس كل عالم مجتهد، فالتعبير بالمجتهد أدق. ثم كان حقه أن يقيد علماء اتفاق مجتهدي هذه الأمة، ليخرج بذلك اتفاق مجتهدي الأمم السابقة، فاتفاقهم ليس إجماعا وليس حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي، فالإجماع المعتبر هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة. وأيضا من القيود التي لم ينبه عليها المصنف أن الاتفاق لا بد أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاتفاق اتفاق المجتهدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة به، لأن العبرة بقوله صلى الله عليه وسلم وحكمه، وليس باتفاق أحد غيره. وكذلك لم ينبه المصنف على قيد آخر، وهو العدالة. لا بد للمجتهدين أن يكونوا عدولا، فالمجتهد إذا كان مبتدعا أو كان فاسقا فإنه لا عبرة به في مسائل الإجماع. إذن بعد هذه القيود يمكن أن نلخص تعريفا جامعا مانعا، فنقول اتفاق العدول من مجتهدي هذه الأمة على حكم اتفاق مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا التعريف تكون القيود كلها مكتملة. اتفاق العدول من مجتهدي هذه الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعيد التعريف مرة أخرى، اتفاق العدول من مجتهدي هذه الأمة على في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج بقولنا اتفاق الخلاف، وخرج بقولنا العدول، خرجوا بذلك المبتدعة كالجهمية والرافضة والفساق أيضا، لأنهم ليسوا مؤتمنين على الشريعة حتى يقبل قولهم. وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون، وخرج بقولنا هذه الأمة اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة، وخرج بقولنا في عصر من العصور ما لو لم تجتمع كلمتهم في عصر من العصور بل خالف بعضهم في عصر، خرج بذلك ما لو قلنا إذا أخلينا من في عصر من العصور امتنع الإجماع، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فلو ما قيدنا بعصر من العصور لا يمكن أن ينعقد إجماع، لأنه قد يولد في عصر هؤلاء من يبلغ رتبة العلم فيقال انتظروا هؤلاء حتى يكبروا، وربما يكون فيهم مجتهد فربما يخالف أو يوافق، ثم إذا أراد أن يجتمعوا يقال باشتراط انقراض العصر، فيأتي جماعة يولدون في ذلك العصر فينتظروا حتى يكبروا ويكونوا من المجتهدين فيسمع لقولهم فربما يخالفون، فلا ينعقد إجماع، يمتنع انعقاد الإجماع. ولذلك نقول في عصر من العصور على حكم شرعي، خرج بذلك الحكم الاتفاق على الحكم العادي أو العقلي فليس إجماعا. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قيد لإخراج ما ليتفق في حياته، فإنه لا يسمى إجماعا ولا يكون حجة، لأن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. وبهذا يكون التعريف جامع للقيود المعتبرة في حجية الإجماع. دون غيرها، دون غيرها، دون غيرها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. والشر ولد مثل هذه الأمة. هذا الذي ذكره المؤلف من جملة الأدلة التي استدل بها العلماء على حجية الإجماع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. هذا حجة للإجماع. والأدلة على حجية الإجماع كثيرة، منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى كذلك جعلناكم أمة وسطا يعني خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس، يعني هذه الأمة شاهدة على الأمم السابقة والأمم اللاحقة، وهي آخر الأمم ليس بعد أمة، فهي شاهدة على من سبقها. ويشترط في الشهود العدالة، يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، وكونهم شهداء يدل على أن قولهم فيما اتفقوا عليه حجة. واستدلوا أيضا على حجية الإجماع بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة، فدلت الآية بمفهومها أنهم إذا اجتمعوا على شيء فهو حجة، لأنه قال فإن تنازعتم في شيء فردوه. مفهوم الآية أنكم إذا اجتمعتم على شيء فلا يكون إلا حقا، وأما إذا اختلفتم فبعضكم مصيب وبعضكم مخطئ، والفيصل بينكم الكتاب والسنة، وأما إذا اجتمعتم فلا يخرج الحق عن قولكم. وهذا فيه دليل على حجية الإجماع بمنطوق الآية أو بمفهومها. بمنطوق لا بمفهومه، بمفهومه، لأن منطوقه يتكلم عن وجوب الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع، ومفهومها أنه إذا اجتمعوا على شيء فالحق منحصر فيه. والأدلة كثيرة تطلب من المطولات. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط ابتغاء العصر على الصحيح. نعم. الاتفاق الحاصل من المجتهدين إجماع معتبر بشرط أن لا يسبقه خلاف مستقر، انتبهوا لهذا القيد، بشرط أن لا يسبقه خلاف مستقر. فلو فرضنا أن الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين ثم جاء التابعون فأجمعوا على أحد القولين، ماذا ترون في هذا الاتفاق؟ هل يكون معتبرا؟ لماذا؟ قلنا اتفاق مجتهدي عصر من العصور، وعصر التابعين اتفقوا على أحد القولين اللذين اختلف الصحابة عليهم. الصحابة مثلا اختلفوا على قولين، بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. جاء التابعون من بعدهم فأجمعوا على أحد القولين المشهورين بين الصحابة. فهل يكون هذا الاتفاق إجماعا معتبرا أو لا يكون؟ لا يكون. علل. لأن الخلاف الذي سبقه يرفع الاتفاق بعده، لا يمكن أن يكون هنالك إجماع وقد سبق بخلاف مستقر. وقيدناها بخلاف مستقر لأنهم إذا اختلفوا ثم اتفقوا فإن هذا الخلاف الذي كان أولا ثم صاروا بعده إلى اتفاق لا يضر الإجماع في عصر التابعين. يعني مثلا الصحابة اختلفوا في تعليق القرآن على المريض، فجمهورهم منع وأجازه بعض الصحابة، ثم استقر الأمر بعد ذلك إلى أن جميع الصحابة صاروا فيه على قول واحد. هذا الاختلاف الأول الذي حصل بعده في عصر الصحابة، ليس في عصر التابعين، في عصر الصحابة حصل اتفاق، فإن هذا الاتفاق، هذا الخلاف الأول الذي كان قبل أن يتفقوا لا يضر الإجماع بعده. فلو أجمع التابعون على منع تعليق القرآن فإن هذا يكون إجماعا معتبرا. المهم المقصود إيش؟ مطلق المثال، وليس المقصود مناقشة أدلة على قول. إذن الإجماع لا بد أن يسبق بإيش؟ لا، من شرط انعقاد الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر. وأما إذا سبق بخلاف لم يستقر بل صار الناس فيه إلى قول واحد فإن هذا لا يمنع انعقاد الإجماع. طيب، لا يعني المقصود يعني العصر الذي قبل العصر الذي أجمع الناس فيه على أحد القولين. يعني مثلا في القرن الثاني اختلفوا في مسألة طرأت عليهم على قولين، وجاء أهل القرن الثالث فأجمعوا على أحد القولين، هذا الإجماع غير معتبر لأنه مسبوق بخلاف مستقر. إيش معنى خلاف مستقر؟ يعني مات الناس على القولين، منهم من مات قائلا بهذا ومنهم من مات قائلا بهذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الأقوال لا تموت بموت قائلها. يعني هم مثلا لو أجمعوا على أحد القولين التابعون لهم فإن الذين ماتوا من الصحابة وقد قالوا بالقول الثاني أقوالهم لم تمت بموت قائلها، القائلون ماتوا لكن الأقوال باقية. وإذا كانت هنالك أقوال باقية تمنع تقول بخلاف الرأي الذي أجمع عليه التابعون فإنها تحدث خللا في الاتفاق، فكأن قائليها موجودون الآن. طيب، المؤلف يذهب إلى أنه لا يشترط انقراض العصر، يعني لا يشترط انقراض عصر المجمعين حتى ينعقد إجماعهم ويكون حجة. فلو فرضنا مثلا في عصرنا هذا اتفق العلماء على تحريم الدخان والتنباك، اتفقوا على الذين يرون اشتراط انقراض العصر يقول هذا الإجماع غير معتبر حتى يموت أهل هذا العصر كلهم بحيث لا يبقى إيش منهم أحد، وهذا يلزم منه أن لا ينعقد إجماع، لأن إذا اشترطنا انقراض هذا العصر فسيولد آخره ويبلغ رتبة الاجتهاد قبل انقراض إيش عصر المجمعين ويخالفوه فينتقض ذلك الإجماع، وهكذا دواليك إلى قيام الساعة. فيكفي أنهم اتفقوا الآن، اتفقوا في هذا اليوم على أن هذا الأمر حرام، يكون حجة، يكون إجماع وحجة ملزمة، يكون إيش؟ حجة إجماع وحجة ملزمة. فإذا جاء أهل العصر الذي بعدهم وخالفوهم فقالوا بالجواز وقال بعضهم بالمنع مقتدين بأولئك، هذا الخلاف لا عبرة به لأنه تقدمه إجماع. وهكذا نقول في مسائل كثيرة من مسائل الاعتقاد والصفات، أجمع الصحابة والسلف الصالح على إمرار آيات الصفات، ثم وقع الاختلاف بعده، فمنهم من فوض معانيها وقال الله أعلم بمراد الله منها، ومنهم من تأولها على خلاف ظاهرها، ومنهم من أثبتها. وقع الاختلاف ولا لا؟ هذا الاختلاف لا عبرة به لأنه مسبوق بإيش؟ بإجماع. فكل خلاف لاحق لا يرفع الإجماع السابق، وكل اختلاف سابق يمنع الإجماع اللاحق. واضح؟ طيب. قلنا قراءة العصر شرط ويعتبر قول من ولد بحياته ما تفقه وصار من أهل الاجتهاد وله من ينكر عن ذلك الحكم. قلنا قراءة العصر شرط ويعتبر قول من ولد بحياته ما تفقه وصار من أهل الاجتهاد. هذه من اللوازم، المؤلف ذكر بعض اللوازم التي تمنع، يعني هي ذكر بعض اللوازم التي تلزم على القول باشتراط العصر في اعتبار الإجماع. انتبه، لو قلنا إن انقراض العصر شرط، لو ولد في عصر المجمعين أجمع العلماء المجتهدون على حكم حادثة أفتوا فيها بالتحريم كالدخان مثلا أو اليانصيب، ثم ولد في عصرهم من تعلم العلم وتفقه حتى بلغ رتبة الاجتهاد، فعلى القول باشتراط انقراض العصر لهؤلاء الذين نشأوا وتعلموا وتفقهوا حتى صاروا مجتهدين أن يخالفوا أولئك وينقضوا إجماعهم، وبالتالي لا وبالتالي على هذا القول لا يستقر إجماع أبدا. لكن على القول بأنه لا يشترط انقراض العصر نقول لهؤلاء لا عبرة بقولكم، أجمع العلماء قبلكم وأنتم في أصلاب أمهاتكم أو في أصلاب أبائكم أو في أرحام أمهاتكم أجمعوا على أن الدخان حرام واليانصيب حرام، وأنتم اليوم جئتم وقلتم إنها حلال، لا عبرة بقولكم لأنه قول مخالف للإجماع المعتبر. هذا ينبني على الخلاف، على القول بعدم اشتراط انقراض العصر نقول لا عبرة بهؤلاء، وعلى القول باشتراط انقراض العصر نقول هاتوا، فإننا لا نحكي هذا الإجماع ولا نعتبره حتى ينقرض العصر، والعصر لم ينقرض وأنتم جئتم وخالفتم فلكم قول مع هؤلاء، فأنتم ماذا ترون؟ قالوا حلال، خلاص صارت المسألة خلافية والإجماع فيها ليس معتبر. وهذا يلزم عليه لوازم خطيرة جدا. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبفضل البعض وبفعل البعض وبشهادة ذلك الإجماع يصح بقولهم كما يصح بفعلهم كما يصح بقولهم، يعني أهل الإجماع لو قالوا قولا وتواطؤوا عليه ولم يظهر بينهم اختلاف فهذا إجماع قولي، أحيانا يكون الإجماع فعلي فيفعلون شيئا معينا ويتواطؤ على فعله. كل المجتهدين يفعل هذا الشيء، هذا إجماع منهم على الحل، لأنهم تواطؤوا على فعل ذلك الشيء. فكما أن الإجماع يصح بالقول يصح بإيش؟ بالفعل. واضح؟ نعم. وهل يكون بالترك أيضا؟ يكون بالترك. قدم إليهم طعام والناس يسألون عن حكمه، وهؤلاء المجتهدين كلهم في مجلس واحد فأكلوا ذلك الطعام، هذا إجماع منهم على الحل وأنه مباح، لكن ليس بالقول، لأنهم ما قالوا هو مباح لكن تعاطوه، وتعاطيهم له يدل على إباحتهم له، فكأنهم قالوا هو حلال. يعني يصح بالقول ويصح بالفعل، ويصح بقول البعض وفعل البعض. يعني بعضهم قال هذا الشيء حرام والبقية امتنع. لو قلنا إن الترك فعل كما هو الصحيح عند الأصوليين وهو مذهب مالك، يكون تركهم هذا بمنزلة الفعل، والذين قالوا حرام أفتوا بالقول، والذين تركوا أيضا أفتوا بالفعل. إذا قلنا إن الترك فعل، وإذا قلنا إن الترك ليس بفعل نمثل بمثال آخر، نقول قال بعضهم هذا الشيء حلال لكن لا نأكله حلال، والآخرون أكلوا، فيكون هؤلاء أفتوا بحله بالقول، وهؤلاء أفتوا بحله بالفعل، فيكون كلهم مجمعون على حله قولا من بعضهم وفعلا من بعض الآخر. وإنجاب ذلك وسقوط الباقين، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره. نعم، المؤلف الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهي الإجماع السقوطي. والمؤلف لأن كتابه هذا للمجتهدين ما يقسم، يدخل وأنت لا تشعر، والآن كان يتكلم على شروط الإجماع ودخل إلى أنواع الإجماع. قال يصح بالقول ويصح بالفعل، هذا تقسيم الإجماع القولي والإجماع الفعل، ثم أراد أن يقسم الإجماع إلى قسم تقسيم آخر، الإجماع السكوتي والإجماع الإيش؟ الإجماع القولي الذي يسميه بعضهم الإجماع القطعي والإجماع السكوتي الظني. بعضهم يقول الإجماع القطعي ويجعل القطعي هذا بالقول والفعل، ويجعل قسم آخر الظني وهو عندهم السكوتي، لأنه ليس فيه قول ولا فعل، إنما هو السكوت فقط. يعني قال بعض الناس قولا وبين يديه جميع المجتهدين ولم ينكروا عليه، أو فعل فعلا بين أيديهم ولم ينكروا عليه ولم يمنع من إنكارهم عليه مانع كخوفهم منه أو احتمال حصول مفسدة، لم يكن هنالك مانع يمنع من الإنكار عليه، فيدل سقوطهم هذا على الإقرار، فكأنهم اتفقوا على جواز هذا القول وجواز هذا الفعل. و الإجماع القطعي هو الذي تنقله الكافة عن الكاف، وهو المعلوم من دين الله بالضرورة، كاتفاق العلماء على تحريم الزنا واتفاقهم على وجوب الصلوات واتفاقهم على توريث المال بعد موت الشخص. هذه أمور إيش؟ يعني ضرورية، ويشترك في العلم بها الخاص والعام، هذا يسمى الإجماع القطعي. والإجماع الظني هو الذي يعلم بالتتبع والاستقراء، وهو موقوف على النظر والتبين. يقال لك لأجمع العلماء على اشتراط تبييت النية في صوم الفرض، هذا ليس كإجماع العلماء على وجوب الصلاة، هذا لا يحتاج إلى تتبع ولا استقراء ولا نظر، بل هو معلوم من الدين بالضرورة، وكتحريم نكاح ذوات المحارم، وكتحريم الميتة، تحريم السحر، تحريم الكذب، تحريم الخيانة، هذه أمور كلها إيش؟ قطعية. فإجماع العلماء عليها من إيش؟ من الإجماع القطعي. أما الأمور التي تعلم بالتتبع والاستقراء والنظر، فبعد أن تتتبع كلام العلماء تقول والله الذي ظهر لي أن العلماء مجمعون على هذه المسألة. لكن هل تتتبع وجوب الصلوات الخمس وتحريم نكاح المحارم؟ هذا القطعي وهذا هو الظن. بعضهم يجعل الظن أحسن مثال له الإجماع إيش؟ السكوت، وهو أن يسكت جميع المجتهدين على فعل شيء فعل بين أيديهم، وعلى قول قيل بين أيديهم فأقروه ولم ينكروه، فتواطؤهم على ترك الإنكار ممتنع في العادة، لا سيما مع عدم المانع، والظن بهم أنه لو كان حراما لأنكروا على الفاعل أو لأنكروا على القائل. نعم. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الذي وقول الواحد من الصحابة، يعني قول الصحابي ليس بحجة على غيره من الصحابة، يعني لو قال الصحابي قولا فإنه لا يكون حجة على صحابي آخر خالفه، لأنه ليس قوله أولى بالأخذ من قول غيره، إنما ينظر في هذه الحالة إلى الدليل، فإذا قام الدليل على تأييد قول هذا الصحابي قلنا بقوله، وإذا قام الدليل على قول على صحة قول مخالفه من الصحابة قلنا بالقول الآخر. فإذا اختلف الصحابة فإن المسلم ينظر من أقوالهم، ينظر في أقوالهم ويختار منها ما كان أشبه بالصواب وأقرب إلى القواعد العام. إذن هذا محل اتفاق، قول بعض الصحابة ليس حجة على البعض الآخر، وهذه المسألة يذكرها أهل الأصول فيقولون الصحابي قوله ليس بحجة على صحابي آخر، لأنهم كلهم أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أقوالهم حجة فيما إذا اجتمعوا، أما إذا اختلفوا فالعبرة بالدليل. هذه الحالة الأولى من حالات مذهب الصحابة، إذا خولف فليس بحجة مطلقا. طيب، إذا لم يخالف لم ندري أنه خولف أم لم يخالف. الحالة الثانية علمنا أن الحالة الأولى أننا علمنا أنه خولف فليس بحج، وإذا علمنا أنه لم يخالف وانتشر قوله بين الصحابة ولم يخالف، هذه المسألة أشبه بالإجماع السكوت. قال قولا وانتشر بين الصحابة انتشارا واسعا ولم ينكروا عليه بل أقروه، فهذا محل نزاع، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ والصحيح أنه حجة. إذا قال قولا وانتشر بين الصحابة ومع ذلك لم يخالفوا بل سكتوا عنه، فهذا هو الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح لا سيما من الصحابة. مثال ذلك عثمان رضي الله عنه قال طلاق السكران ليس بجائز، ومعنى ليس بجائز يعني ليس بواقع، لأن الفقهاء عندهم تعابير يعني أحيانا يقصدون بجائز يعني نافذ واقع، فيكون نفي الجواز نفي للوقوع والنفوذ، وأحيانا يقال ليس بجائز يعني حرام، والمراد الأول أو الثاني؟ المراد الأول. وكان ذلك بمحضر المهاجرين والأنصار وسمعوا منه ذلك ولم يخالفوا، فصار إيش؟ إجماعا سكوتيا، وهو قول الصحابي الذي لم يخالف وانتشر قوله بين الصحابة ومع ذلك سكتوا عنه، والقوم كان لا يأخذهم في الله لومة لائم، ولا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وكانوا أنصح الخلق للخلق. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما نهى عن المتعة في الحج جاء إليه علي فقال له يا عثمان سمعتك تنهى عن المتعة، قال نعم، قال كيف تنهانا عن ذلك وقد فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك عمرة. وفي نفس القصة وفي قصة أخرى وهي التي مثلنا بها علي كان موجود وعثمان أفتى بأن طلاق السكران ليس بجائز وسمعوه ولم ينكروا عنه. نعم. الحالة الثالثة أن يقول الصحابي قولا ولا ندري هل انتشر قوله بينهم أو لم ينتشر، قال قولا ولم يخالفه أحد لكن لا ندري هل انتشر قوله بينهم أو لم ينتشر فليس بحجة، لأنه لا بد من معرفة هل انتشر أم لا، فإذا لم ندري أنه انتشر أو لم ينتشر فإننا لا نقطع بحجية قول الصحابي في هذه الحالة، لأنه لا بد من انتشاره، صح؟ لا بد من انتشاره، لأنه لو انتشر لربما خالفه بعضهم. فما دام إذا ما دام أن ما علمنا هل انتشر أو لم ينتشر فإنه ليس فيه. الحالة الرابعة والأخيرة، إذا علمنا أن الصحابي قال قولا ولم يخالفه أحد، وعلمنا قطعا أنه لم ينتشر، لم ينتشر ذلك الانتشار الواسع، سمعه 10 من الصحابة أو 20 منهم أو 50 منهم ولم ينتشر بينهم ذلك الانتشار الواسع، علمنا ذلك قطعا، فهذا ليس بحجة من باب أول. من يلخص لنا هذه الحالة؟ قال قولا، أي بعبارة أخرى، إذا قال الصحابي قولا وخلف فيه هذا ليس بحجة بالاتفاق، واضح؟ الحالة الثانية، أي إذا قال قولا وانتشر بينهم ولم ينكر عليه أحد فهذا حجة على القول الصحيح، وهو مذهب مالك رحمه الله وتصرفه في موطئه يدل عليه، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وإن كان الشافعي نفوا ذلك، ومنهم أن المصنف أن مذهب الشافعي في الجديد أن قول الصحابي ليس بحج. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أما أصحابه أي الشافعي فكلهم مقرون أنه حجة عند الشافعي في قوله القديم، واختلفوا في الجديد، فزعم كثير منهم أنه ليس بحجة عند الشافعي في مذهبه الجديد يعني في مصر. قال: وليس بأيديه من الشافعي من ذلك شيء، غاية ما استندوا عليه أنهم وجدوا أن الشافعي يحكي أقوالا للصحابة ثم يخالفها. انتبه يا محمد، هذه التقريرات أصلح لك من القراءة في الشرع. قال قولا، يقول الشافعي رأوه أنه يقول بأقوال يجد يعني يخالف فيها الصحابة، يعني يحكي أقوال للصحابة ثم يخالفها. يقول الإمام ابن القيم: وهذا لا يدل على أن الشافعي لا يرى أن مذهب الصحابي أو قول الصحابي ليس بحج، بل المجتهد قد يخالف، قد يترك دليل هو عنده حجة لأنه وجد دليل أقوى منه، وكونه استند إلى دليل أقوى وترك الدليل القوي ولكن اختار القول اختار الدليل أقوى، هذا لا يدل على أنه لا يرى، وهذا كلام سليم. يعني كون الشافعي يحكي عن الصحابة أقوالا ثم يخالفها لأنه قام عنده من الدليل ما هو أقوى من إيش؟ من أقوال الصحابة، وهذا لا يدل لا بقليل ولا بكثير على أنه يرى أن أقوالهم ليست بحجة. نعم، يعني متمسكهم في ذلك متمسك ضعيف، لأن مجرد ترك المجتهد لدليل إلى دليل أقوى منه لا يدل على أنه لا يرى ذلك الدليل حجة، بل خالف الدليل لدليل أقوى منه، وهذا لا ضير فيه، لا ضير فيه. نعم، إذا قال الصحابي قولا، أيوة، ولا ندري هل انتشر أم لم ينتشر، فهذا ليس بحج. الرابع والأخير، أيوة، الحالة الثالثة لم نجزم لا بالانتشار ولا بعدمه. الحالة الرابعة جزمنا بعدم الانتشار، فهذا ليس بحجة من باب أول. هذه أقوال أو هذه يعني مذاهب الأصوليين في حجية مذهب الصحابي مع بيان ما هو راجح منها. نعم. عاشرة الأخبار، قد أما الأخبار فالخبر ما يكون الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين. طيب، في مسألة لم يذكرها المؤلف، وهي إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول ثالث؟ فهمتم السؤال؟ اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز لمن جاء بعدهم إحداث قول ثالث؟ يعني صار قال بعض الصحابة بالجواز، وقال البعض الآخر بالمنع. واحد يأتي يقول نحن نختار القول بالكراهة، والكراهة لم يقولوا بها أبدا، بل قالوا إما بالمنع تحريم وإما بالجواز، لا يجوز إحداث قول ثالث. قال العلماء لأن إحداث قول ثالث مخالف لإجماع. سبحان الله، انظر إلى العلماء كيف يفكرون. قالوا هذا مخالف إجماع، فإن قال قائل كيف تقول إجماع وهم لم يجمعوا على شيء؟ نقول أجمعوا على أن الحق في هذين القولين، اختلافهم على قولين اتفاق منهم على منع القول الثالث. لو قالوا مثلا هذا الشخص يرث، وقال بعض الصحابة لا يرث، فجاء بعض الناس وقال يرث في حال ولا يرث في حال، هذا القول إيش؟ ساقط، لأنهم كأنهم أجمعوا على أنه إما أنه يرث وإما أنه لا يرث. وأما يرث في حال ولا يرث في حال فهذا ليس صوابا عنده. فهمتم هذا ولا ما؟ اختلف الصحابة على قوله، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. جاء من بعدهم فقال بقول ثالث خارج عن القولين الأولين. يقول ابن تيمية قال لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن لازم إحداث القول الثالث لازمه أن الحق خرج عن أقواله، وهذا باطل قطع، لأن الصحابة لا يمكن أن يخرج الحق عن أقواله. إما أن الحق بيد هؤلاء أو بيد هؤلاء، أما كونه يخرج عن أقوالهم هذا لازم خطير لقائله، فكأنه قال كل الصحابة ما أصابوا الحق، لا هؤلاء ولا هؤلاء. صحيح ولا لا؟ صحيح. ولذلك قال العلماء إذا اتفقوا على شيء فهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلالة، وإذا اختلفوا فالحق منحصر في أقواله. شو الكلام؟ إذا اتفقوا فالحق ما نطقوا به واتفقوا عليه، وإذا اختلفوا فالحق لا يخرج عن أقوالهم، إما بيد هؤلاء أو بيد هؤلاء. ومن يحدث القول الثالث فكأنه يزعم أن الحق خرج عن أقواله، ومن يقول أن الحق يخرج عن أقوال الصحابة فهو ضال مبتدع. فمنع السلف إحداث قول ثالث. فالمؤمن يتخير من أقوالهم ما يوافق الصواب، ما يوافق الصواب. ولذلك الآن شوف التفسيرات في الأمور الدينية، تجد غالبها ممن لا يلتزم السنة تجد أقوال شاذة لا يعرفها الصحابة، فيرى جواز إمامة المرأة وليس أحد من الصحابة يقول بذلك. ويجتدي الناس، بعض الناس يجيز والعياذ بالله زواج الكتابي للمرأة المسلمة، والعكس هو الصحيح، زواج المسلم بالكتابي. هل قال بعض الصحابة قولا كهذا؟ ما قاله أحد. ولماذا ذكر العلماء هذه المسألة في مباحث الإجماع؟ من يعرف؟ إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لماذا ذكروها في مباحث الإجماع؟ فيها منزع لطيف له تعلق بالإجماع. يا جماعة، إيش علاقة هذه المسألة بإيش؟ بمباحث الإجماع. حاول، ليس بالضروري أن تصيب فيما تقول. أين؟ ها؟ لا، مش في أننا نحكي إجماع بعدهم. إيش علاقة؟ قلنا إذا اختلفوا لا يجوز إحداث قول ثالث. إيش علاقة هذا المبحث أو هذه المسألة بمبحث الإجماع؟ لماذا ذكروها في الإجماع والمسألة مسألة اختلاف؟ لا ما في إجماع. هذا هو اختلافهم على قولين، إجماع على منع الثالث، صح ولا لا؟ يعني لو اتفقوا الناس أهل المسجد قالوا إما الناس يخرجوا بهذا الباب أو هذا الباب، أليس هذا منهم اتفاق على أنهم لا يخرجوا بهذا الباب؟ أظن بمسألة الأبواب وضحت، اتفق أهل المسجد على أن الناس يخرجوا إما بهذا وإما بهذا، واحدين قالوا لا بالباب ده، واحدين قالوا لا بالباب ده، فالناس تشوش نخرج من هذا ولا من هذا. قال بعضهم قال لا، الصواب والأحسن أن تخرج من هذا، وبعضهم قال أحسن أن تخرج من هذا، ولم يذكروا هذا الباب. هل ذلك منهم اتفاق على منع الخروج بهذا الباب ولا لا؟ اتفاق. ولذلك ذكرت في مباحث الإجماع من هذه الحيثية، واضح؟ طيب، أو يجمع على أن الحق لا يخرج من أقواله. هنالك مسألة أيضا لا تعلق بمباحث الإجماع، وهي مسألة هل لا بد في الإجماع من مستند يستند إليه من كتاب أو سنة؟ اختلف الناس في ذلك على قولين، منهم من قال الإجماع حجة بنفسه وإن لم يستند على دليل، وذهب طائفة من الأصوليين إلى أنه لا بد للإجماع من مستند يستند إليه وإلا فليس بحج. والقول الراجح أنه لا بد للإجماع من مستند يستند إليه وإلا فليس بحج، هذا القول هو الذي مال إليه جماعة من المحققين من الأصوليين. فإن قال ما فائدة الاحتجاج بالإجماع إذا كان له مستند من الكتاب أو السنة، فيكون الحجة في ذلك المستند لا في الإجماع. ما دام قلنا لابد من ايش؟ مستند يستند اليه الاجماع، فما الحاجه الى الاحتجاج بالاجماع؟ والمساله ما دام فيها دليل من كتاب او سنه. قال العلماء: الدليل كون يتفق اهل الاجتهاد على مقتضى هذا النص، هذا يمنع كونه منسوخ، يمنع كونه مؤول عن ظاهره، كونه معارض بدليل آخر، كونه هذه الاحتمالات كلها تسقط بإيش؟ بالإجماع. كونهم أجمعوا عليه يدل على صحة هذا النص إذا كان من السنة، لأن إجماعهم على القول بمقتضاه تصحيح منهم للحديث، وإذا أجمع العلماء على تصحيح الحديث فهو حجة، يعني يكون صحيح لأنهم أجمعوا على صحته. وكم من حديث استند العلماء في صحته إلى إجماع العلماء على القول به. كذلك ينفي الطعن في دلالته، ينفي أنه منسوخ، ينفي أنه معارض بدليل آخر، إلى غير ذلك من وجوه الاحتمالات التي تضعف الاستدلال بالنص. لكن من الكلمات العجيبة التي قرأناها للشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول: ولا يشترط أن يكون المستند من الكتاب والسنة بيد كل واحد من المجمعين، بيد كل واحد من المجتهدين الذين أجمعوا على حكم المسألة، بل لابد أن يكون معهم دليل في الجملة، وقد لا يعلم به بعضهم وقد يعلم به بعضهم الآخر، فيكون هذا استند إلى اجتهاد، وهذا استند إلى قياس، وهذا استند إلى إمارة، وهذا استند على قاعدة عامة، وهذا استند إلى مصلحة مرسلة، وهذا استند، لكن لابد أن يكون بيد المجمعين في الجملة مستند من كتاب أو سنة، ولا يشترط اطلاع أهل الإجماع كلهم عليه. هذا مفهوم يا إخوان؟ لما يعني لو كان أهل الإجماع مثلا 100 عالم، لابد أن يكون في 100 من بنى هذا الحكم على دليل، سواء كانوا 10 أو 5 أو 20 أو 30 أو 40، ولا يشترط أن يكونوا كلهم قد اطلع على هذا المستند، فقد يكون بيد بعضهم دليل، وبيد بعضهم قياس، وبيد بعضهم اجتهاد يسوغ لمثله، وبيد أحدهم أمارة، وبيد أحدهم قول صحابي، لكن لا يخرج اتفاقهم عن دليل، لابد أن يكون بيد بعضهم دليل. وبهذا الكلام العجيب الطيب النفيس انحلت إشكالات أوردها العلماء على هذا القول، لأن بعض الناس يقول لك: والله الإمام مالك رحمه الله ما عنده دليل في هذه المسألة، وهو من العلماء الذين أجمعوا على هذه المسألة، بيده اجتهاد، بيده قول الصحابة، بيده عمل أهل المدينة مثلا، لكن بيد الآخرين إيش؟ دليل، فيكون إجماعهم في الجملة مستند إلى دليل، وإن لم يكن جميع المجمعين قد اطلعوا على ذلك الدليل الخاص. مفهوم هذا يا إخوان؟ التعليق من المتن أحسن، وش أحيانا لما تتابع الشروح يدوك في أودية والناس لا يعقلون ولا يستفيدون منه. ناقش طيب مسألة أخرى، هل يعتبر الظاهرية في الإجماع أو لا يعتبر؟ هذه مسألة طال فيها النزاع بين الأصوليين، فمنهم من قال لا عبرة بالظاهرية في مسائل الإجماع، فلو أجمع العلماء من سائر الطوائف من المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة والظاهرية خرجوا على اتفاق الناس فلا عبرة بخلافهم، فيحكى الإجماع مع مخالفته. والذين قالوا بهذا القول قالوا لأنهم لا يرون القياس، والقياس هو أساس الاجتهاد، وكيف يحكم بأن هذا مجتهد وهو لا يقول بإيش؟ بالقياس. لأنه ما عنده قياس، بس نص كتاب سنة والإجماع، أما قياس لا. فقال وأغلب مسائل الشريعة تنبني على القياس. يعني الآن عندنا الدخان والتنباك وأشياء كثيرة حكى لهم العلماء بإيش؟ بأنها حرام، قياسا لها على ما هو ضار كالخمر وغيره، صح ولا لا؟ لو ما في قياس بس الإنسان يكون إيه؟ واقف كده مشكلة. ونظير الحق حق ونظير الباطل باطل، والشيء يعتبر بنظيره. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت مرة وقالت لي أمي ماتت وعليها دين، أقضي ولا ما أقضي؟ قال لا، عليها صوم وبعدين ما صامته وأنا أصوم لصيام ولا ما أصوم؟ قال لا، لأمك عليها دين، تقضيه كنت ولا ما تقضيه؟ قالت بقضي. قال فدين الله أحق أن يقضى، إذا كان دين الناس بيقضوه دين الله أولى، قياس ولا ما قياس؟ قياس. دين الخالق قاسه على دين الناس، وهذا أولى من إيش؟ أولى بالقضاء. ودين فدين الله أحق بالقضاء، يسمون القياس كمان الأولوي، القياس الأولوي. الرسول يعتبر القياس، وجاء راجل قال له يا أخ مرتي ولدت ولد أسود وأنا أبيض وهي بيضاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف المسألة دي، الراجل حيشوش منه ويطلق المرأة ويكون بينهم فرقة وكده، فدعبه بالأسلوب الحكيم يعني. قال له ألك إبل؟ نقلوا من موضوع المرأة والولد بعيد. قال عندك جمال؟ قال نعم. ما ألوانها؟ قال حمر، بعض الإبل تلقاها حمرة. قال هل فيها من أورق أبيض لونه كلون الورقة الفضة؟ قال نعم، فيها واحد أبيض. قال أمهاته حمر وآباؤه حمر، من أين له الورقة البيض ده؟ جلي جملك، وين أمهاته حمر وآباؤه شنو؟ حمر. فتبسم الرجل بعد ما كان علته الرحضاء والعرق وتعبان نفسيا، قال له فعلا أبيض صح. قال من أين له الورقة؟ فقال يا رسول الله لعله نزعه عرق، يمكن جرع عرق. الناس بيقول لك يا أخي فلان جرع عرق أبهاته ونحن وكذا عادة. فقال لعل ابنك هذا نزعه عرقه. فالرجل ضحك وبدت نواجزه وانصرف. قال المرأة خلاص ما على خلاف وحاجة عادية ما دام الجمال ونحن زي الجمال. ده القياس. عشان كده قالوا الظاهرية ما بيستعملوا القياس، ولذلك يخرجوا من باب الاجتهاد، وإذا خرجوا من باب الاجتهاد خرجوا من باب الإجماع. واحدين قالوا يا أخ هم ما بيقولوا بالاجتهاد صح، لكن هم مجتهدون في غيره، في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع وفي الأدلة الأخرى بيعتبروها، وكونهم ما اعتبروا دليلا واحدا هذا لا يقدح في علمهم واجتهادهم. والنبي قال لا تجتمع أمتي، والظاهرية ناس يحبوا الدليل وينصروا الدليل ويأخذوا بظاهر الدليل، وفي الغالب الشريعة بالظاهر، يكون في أشياء الدليل ظاهره كده لكن المقصود منه كده. فاعتبروه، والقول الذي أدين الله به وأراه راجحا وهو الذي عليه أشياخنا أنهم يعتبرون في مسائل الإجماع ومسائل الخلاف. فلو في ابن حزم بر من الموضوع لا يمكن أن نحكي في المسألة إجماع، نشوف أدلة ونرتبها بالأدلة بعيد بعيد، فنقول خالف ابن حزم الدليل والدليل على خلافه. وهنا ابن حزم ممكن إيش إذا خالف الدليل يكون كلامه ما معتبر، لكن ما ممكن نقول أجمع الناس وابن حزم إيش بر الناس، لا سيما هو عالم متفنن وعالم له خبرة واسعة. قال سؤال: إذا كان الشيء ثابت بالنص فما فائدة الإجماع؟ ده جوابنا عليه. طيب في سؤال آخر؟ ممكن نجيب على سؤال واحد ماشي. أيوة. قال إمام فضيلة الشيخ: ما حكم القطعية؟ القطعية كده الأفضل إنسان يتركها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلق الشعر كله يدخل، أما كده وكده وتخلد يا كله يا. ودي كانت عادة موجودة في الجاهلية، وليه هسي بعض القبائل تلقاها المرأة لما يكون أولاده طوالي بيموتوا، في بعض القبائل كده تخلي له حاجة قجة هنا قجة هنا، يقول لك مجرد ما حلقت لهم كده كده كده كده والباقي صلح ويكون ده قايم برام، يقول لك الولد ده الوحيد السبت الباقيين تاني يموتوا طوالي، فهنا تبقى حرام من باب أولى لأنه ارتبط بشنو باعتقاد معين. ده سؤال كبير محاضرة يعني نأجل الدرس. ده برضو أنا معي نظارة، هل يكون الإرضاع من الخصائص للرجل؟ الإجماع يكون من المخصصات للدليل؟ هل يكون المجمع مخصص ايه خصص به؟ قال: هل تجوز الصلاة خلف لاعبي ما في انتصار؟ صلى الله وسلم على محمد وعلى